بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 73 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: أي كما توليتم الإعراض عن الرسل استبدادا بآرائكم، فتولوا اليوم أمر أنفسكم فادعوا أنتم. وتأمل بأن الكافر يتبرأ منه كل شيء. ربنا جل جلاله يقول: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، أي قال لهم خزنة جهنم: أولم تك تأتيكم رسلكم في الدنيا بالحجج الواضحة الدالة على الحق؟ قالوا بلى، أي قال الذين في النار لخزنة جهنم: بلى، قد جاءنا الرسل بالبينات، فكذبناهم ولم نؤمن بالحق بعد أن قامت علينا حجة الله البالغة. قالوا فادعوا، أي قال خزنة جهنم: فادعوا الله إذن أن يخف عنكم العذاب. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي وما دعاء الكافرين لله وهم في نار جهنم إلا في ضياع، فهو غير موصل للمقصود ولا محقق للمطلوب. فالله لا يستجيب دعاءهم ولا يتقبله منهم. إذن قول الله تعالى فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، قول الله تعالى على لسان الملائكة فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي وما دعاء الكافرين إلا في ذهاب في غير طريق موصل، كما كانوا هم في الدنيا كذلك. لماذا؟ لأن الدنيا مزرعة الآخرة، ومن زرع شيئا في الدنيا حصده في الآخرة، فالآخرة ثمرة الدنيا، والآخرة لا تثمر إلا من جنس ما غرس في الدنيا. ولذلك على الإنسان أن يسعى دواما أن يغرس الأعمال الصالحة، لأنه سيلقى ذلك. بل يحرص الإنسان أن يملأ وقته بالطاعات، ويحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته، بل يحرص الإنسان على الأعمال التي تبقى له عند الله تعالى. ثانيا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول السعدي: الكفر محبط لجميع الأعمال، صاد لإجابة الدعاء. إذن الكفر هكذا، والسيئات هكذا تسيء للإنسان، لأن المعاصي عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان، فعلى الإنسان أن يبتعد عنها غاية البعد، وأن يحذرها غاية الحذر، وأن يراقب الإنسان نفسه من السيئات كما يراقبه مما يضره في هذه الحياة الدنيا، لأن السيئات هي أعظم ضرر على الإنسان. ثالثا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول البغوي علينا وعليه رحمة الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما بالغلبة والقهر، وقال الضحاك بالحجة، وفي الآخرة بالعذر، وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة، وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين، فهم منصرون بالحجة على من خالفهم، وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم، وإهلاك أعدائهم ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل به 70,000، فهم منصورون بأحد هذه الوجوه. إذن في هذه الآية الكريمة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي إنا لننصر رسلنا والمؤمنين على أعدائهم في الحياة الدنيا، وكذلك ننصرهم في يوم القيامة حينما يقوم الأشهاد لأداء الشهادة. رابعا: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: هذا من أوضح مثل نصر الله رسله والذين آمنوا بهم، وهو أشبه الأمثال بالنصر الذي قدره الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فإن نصر موسى على قوم فرعون كون الله به أمة عظيمة لم تكن يؤبه بها، وأوتيت شريعة عظيمة وملكا عظيما، وكذلك كان نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكان أعظم من ذلك وأكمل وأشرف. إذن ربنا جل جلاله يقول: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، لما بين الله تعالى أنه ينصر الأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة ذكر نوعا من أنواع تلك النصرة في الدنيا، فقال: ولقد آتينا موسى الهدى، أي ولقد آتينا موسى ما يهتدى به، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أي وأورثنا بني إسرائيل التوراة، وفي التوراة الهداية والنور، كما أن الله سبحانه وتعالى قد أورثنا القرآن الذي فيه الهدى والنور والرحمة. ولذا على هذه الأمة أن تعتصم بكتابها وأن تهتم به وأن لا تفرط فيه. خامسا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. يقول ابن جزي: أي تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك وأن ينقادوا إليك. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أي إن الذين يجادلون ويخاصمون بالباطل في آيات الله وحججه التي جاءت بها الرسل بغير دليل عندهم من الله. ربنا يقول: إن في صدورهم إلا كبر، أي كبر وتعاظم عن قبول الحق واتباعه، واحتقار لمن جاء به واتبعه، ولن ينالوا بالاستعلاء والرفعة والعظمة التي أملوها في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وربنا جل جلاله يعلي هذا الدين ويعلي كلمة الحق. فاستعد بالله، أي فاعتصم واستجر بالله يا محمد، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولكل من يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتصم واستجر بالله من شر أعدائك الذين يجادلون في آيات الله، إنه هو السميع البصير، أي إن الله هو السميع لقول المجادلين في آيات الله، وهو السميع لجميع المسموعات، البصير بما يعملونه وبكل شيء سواه، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أصوات الخلق وذواتهم وأعمالهم، فربنا لا يخفى عليه شيء ويحاسب الجميع على أعمالهم. سادسا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. يقول ابن عاشور: وفائدة هذا القيد تشنيع مجادلتهم، وإلا فإن المجادلة في آيات الله لا تكون إلا بغير سلطان، لأن آيات الله لا تكون مخالفة للواقع، فهذا القيد نظير القيد في قوله: من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فأشار هنا إلى هذه الإشارة اللطيفة ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. يقول ابن عاشور أيضا: وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير، مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة لذات واحدة، والمشبه بالبصير أشرف من المشبه بالأعمى، إذ المشبه بالبصير المؤمنون، فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهم في المقام بيان حال الذين يجادلون في الآيات، إذ هم المقصود بالموعظة. إذن في هذه الآية: وما يستوي الأعمى والبصير، أي يعني لا يستويان في تمام الرؤية وتمييز الأشياء. وما يستوي الأعمى والبصير، أي ولا يستوي الأعمى الذي لا يبصر والمبصر الذي يرى، فبينهما فرق كبير. كذلك لا يستوي الكفرة الفجار والمؤمنون الأبرار، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، أي ولا يستوي المؤمنون المطيعون لله مع الذين يعملون السيئات قليلا ما تتذكرون، أي ما أقل ما تتذكرون حجج الله فتتعظون وتعتبرون، فلو تذكرتم واعتبرتم لآثرتم الهدى على الضلال. معاني الكلمات: الأشهاد من يشهدون على المكذبين من الملائكة والأنبياء وغيرهم، معذرتهم عذرهم لأولي الألباب لأصحاب العقول السليمة بالعشي والإبكار في آخر النهار وأوله، سلطان حجة بينة، ما هم ببالغيه ليسوا بواصلين للعلو عليك ولا للفضل الذي خصك الله به. ولذلك ما أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر عظيم، ينبغي على كل مسلم أن يهتم بهذا الإرث الذي أورثنا الله تعالى إياه، وأن نهتم بكتاب نبيه، وأن نهتم بالكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نهتم بالسنة. ولذلك القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزات السابقة للأنبياء ذهبت مع تلك المدة، ولكن هذه المعجزة معجزة باقية وهو القرآن الكريم، علينا أن نقوم به غاية القيام. العمل بالآيات: أولا تذكر ذنوبا فعلتها ثم أكثر الاستغفار منها واستغفر لذنبك، فالإنسان عليه أن يكثر من الاستغفار، على الإنسان أن يكثر من الاستغفار. وهذه أين جاءت؟ قد جاءت عند الآية 55: فاصبر إن وعد الله حق، على الإنسان أن يصبر، وهنا يصبر الإنسان في جميع الأمور، في الطاعات بأن يأتيها كما يريدها الله، في المعاصي بأن لا يأتيها الإنسان وأن يقع عنها وأن يستغفر الله، في المقدورات المؤلمة. لكن تأمل: فاصبر إن وعد الله حق، أي إن وعد الله حق في نصر أوليائه، واستغفر لذنبك. ثمة أشياء تعكر المسيرة إلى الله وهي الذنوب، فعلى الإنسان أن يداوم على الإقلاع عن الذنوب والحذر منها، وأن يجعل بينها وقاية، على الإنسان أن يقي نفسه. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. على الإنسان أن يكثر من تنزيه الله وحمده وشكره. فهنا تذكر ذنوبا فعلتها ثم أكثر الاستغفار منها، فالذنب عليك لا تنساه، تذكره بالتوبة والاستغفار والإقلاع والعمل الصالح. ثانيا قل سبحان الله بحمده 100 مرة في المساء وفي الصباح، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قد جاء في السنة الصحيحة في صحيح البخاري برقم 6405 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وتأمل في هذا الحديث الذي هو يعني تطبيق لما جاء في كتاب الله تعالى. ونحن نعلم أن ذكر الله يؤنس الروح والقلب ويرزق النفس الطمأنينة، وبالذكر تثقل موازين العبد بالحسنات، وبالذكر ينجي الله تعالى صاحب الذكر من الهم والغم والحزن، فالإنسان يكشف ضره ويذهب غمه بالتسبيح والذكر واللجأ إلى الله تعالى. وفي هذا الحديث الذي لفظه من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، في هذا الحديث دل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على ما توضع به خطايا الناس وذنوب العباد، بل تمحى حتى ولو كانت كثيرة كزبد البحر. وزبد البحر هو ما يعلي البحر من الرغوة والفقاقيع عند تموجه وهيجانه، ويعبر به عن كثرة الذنوب وعدم حصرها. ومع كثرتها الهائلة يغفرها الله لمن أتى بهذا الذكر الجليل. فينبغي على الإنسان أن يكثر من تسبيح الله تعالى. ومعنى سبحان الله بحمده أي أحمد الله على ما يسر من التسبيح والطاعات. والتسبيح تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعن كل عيب. والذنوب التي تحط بالتسبيح هي الصغائر، والإنسان حينما يكثر من هذا الذكر أيضا سيبتعد عن الكبائر. فذكر الله تعالى حسن، وذكر الله عند المعصية أحسن، حينما تأتي الخواطر إلى القلب ولكنه يذكر ربه فيخاف ربه أن يعصيه فيبتعد عن المعصية. إذا شرع الذكر لأجل أداء حق الله ولأجل أن يخاف العبد من المعصية، فهي بمثابة حصانة، ذكر الله بمثابة حصانة يقي الإنسان نفسه من الذنوب ويقي نفسه من الخطورة. وذكر الله قوة ينالها الإنسان في العمل الصالح. ثالثا استعد بالله من الكبر، استعد بالله من الكبر فإنه يمنع من قبول الحق. فهذا الكبر هو أخطر الأدواء، والإنسان يعرف نفسه لأجل أن يعرف ما له وما عليه، وهذا هو الفقه، معرفة النفس ما لها وما عليها. التوجيهات: أولا اصبر وصابر في طريق الحق، يحدوك لذلك يقينك بأن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق. هذا منهج تجعله نصب عينك، أنك تصبر وتوقن بأن وعد الله حق بالنصر والتأييد وأيضا الظفر يوم القيامة. ثانيا أكثر من يجادل بالباطل ليزيل به الحق إنما يجادل عن كبر، أولئك الذين يجادلون إنما يجادلون بسبب كبر في أنفسهم. ثالثا من قدر على خلق الشيء العظيم فهو أقدر على إحياء الضعيف، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولذلك الإنسان عليه أن يتأمل في السماوات والأرض لأجل أن يعلم أن الله قادر على كل شيء، وأن الله ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله